وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الطلاق وهي مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: خوطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعا، فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب ابن سعيد الهباري قال: حدثنا أصباط بن محمد عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. ورواه ابن جرير عن ابن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلا. وقد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. هكذا رواه البخاري هنا، وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم، ولفظه: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة، ومواضع استقصائها كتب الأحكام. وأمس لفظ يورد هنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها. فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال الأعمش نعم وقال الأعمش عن مالك بن الحارث وقال الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله: فطلقوهن لعدتهن، قال: الطهر من غير جماع. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن عكرمة والضحاك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، قال: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن تتركها حتى إذا حاضت وطهرت تطلقها تطليقه. وقال عكرمة في قوله: فطلقوهن لعدتهن، العدة الطهر، والقر الحيضة، أن يطلقها حبلا مستبينا حملها، ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلا هي أم لا. ومنها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة. فطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها، والبدعي هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآئسة وغير المدخول بها. وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصا في كتب الفروع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله: وأحصوا العدة، أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهائها لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج. واتقوا الله ربكم، أي في ذلك. وقوله: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا. وقوله: إلا أن يأتين بفاحشة مبجنة، أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبجنة فتخرج من المنزل. والفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو قلابة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني والسدي وسعيد بن أبي هلال وغيرهم. وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بدت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وغيرهم. يعني إذا فعلت هذا نشزت المرأة أو بدت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام فقد أتت بفاحشة مبينة. وقوله وتلك حدود الله أي شرائعه ومحارمه، ومن يتعد حدود الله أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه أي بفعل ذلك. وقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل. قال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت هي الرجعة. وكذا قال الشعبي وعطاء وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والثوري. ومنها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تبعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة، وكذا المتوفى عنها زوجها. واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو ابن حفص آخر ثلاثة تطليقات، وكان غائبا عنها باليمن فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة فتسخطت فقال والله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه نفقة ولمسلم ولا سكنة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. الحديث. وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر فقال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مجالد قال حدثنا عامر قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قالت فقال لي أخوه أخرجي من الدار، فقلت إن لي نفقة وسكنة حتى يحل الأجل، قال لا. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن فلانا طلقني وإن أخوه أخرجني أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة، فأرسل إلي فقال ما لك ولابنة آل قيس؟ قال يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري يا بنت آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. أخرجي فأنزلي على فلانة. ثم قال إنه يتحدث إليها أنزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك، وذكر تمام الحديث. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا سعيد بن يزيد البجلي قال حدثنا عامر الشعبي أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي، فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى، فقالوا: ما أرسل إلينا في ذلك شيئا ولا أوصانا به. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا عمرو ابن حفص أرسل إلي بطلاقي فطلبت السكنى والنفقة علي، فقال أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى. وكذا رواه النسائي عن أحمد بن يحيى الصوفي عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سعيد بن يزيد وهو الأحمسي البجلي الكوفي، قال أبو حاتم الرازي: هو شيخ يروى عنه. فإذا بلغن أجلهن فأسكنوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قدرا. قدرا. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدات أجلهن، أي شارفنا على انقضاء العدة وقاربنا ذلك، ولكن لم تفرغ العدة بالكلية، فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه، والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف، أي محسنا إليها في صحبتها، وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف، أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن. وقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي على الرجعة إذا عزمتم عليها، كما رواه أبو داود وابن ماجة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. وقال ابن جريج: كان عطاء يقول في قوله وأشهد ذوي عدل منكم، قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل: إلا أن يكون من عذر. وقوله: ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي أمرتم به من الإشهاد وإقامة الشهادة، إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذا ويخاف عقاب الله في الدار الآخرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومن هاهنا ذهب الإمام الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النكاح، وقد قال بهذا طائفة من العلماء، ومن قال بهذا يقول إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها. وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر له بباله. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا كهمس بن الحسن قال حدثنا أبو السليم حدثنا أبو السليم أي أبو السليم أبو السليم عن أبي ذر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حتى فرغ من الآية، ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم. قال فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعس ثم قال يا أبا ذر كيف تصنع إن خرجت من المدينة؟ قال قلت إلى السعة والدعا أنطلق فأكون حمامة من حمام مكة. قال كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟ قال قلت إلى السعة والدعا إلى الشام والأرض المقدسة. قال وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟ قلت إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي. قال أو خير من ذلك؟ قلت أو خير من ذلك؟ قال تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا، يعني وإن كان الوالي عبدا حبشيا. نعم أحسن الله عليك الشيخ، هذا فيه دليل على عدم الخروج على ولاة الأمر. نعم. والسمع والطاعة لهم. نعم واضح. نعم دليل على تحريم الخروج على ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان ولديكم قدرة على منع الفساد وسفك الدماء بغير حق. بالملاحظة التي لاحظتها بالأمس أتذكرها؟ الملاحظة التي سألت عنها بالأمس. نعم إيه وهي هي مسألة والنور الذي أنزلنا. نعم أنه بعض الناس يقول نعم يقول إنها صفة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقلت لك إن الرسول ذكر هنا والمراد بالنور هو القرآن المنزل عليه، وهذا صحيح، لكن لعلك أردت أنت أن ترد على بعض الصوفية الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نور وخلق من نور. نعم. يعني خلق من غير أب ولا أم أو من غير ما خلق منه سائر بني آدم سائر البشر، وهذا خطأ لا شك، لأن الله يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا يقول إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق أن الله أوحى إليه أي نعم بالتوحيد. ف يعني الإشارة صحيحة، وفعلا بعض الصوفية يشطح في هذا. نعم جزاكم الله خيرا. أي صحيح أقول صحيح يعني، وأنت أكدت هذا بالأمس. نعم وتؤكده اليوم. والنور الذي أنزل معه وهو نور عليه الصلاة والسلام لا شك أنه نور، لكن ليس بمعنى أنه ليس بشرا ويعني تجري عليه أحكام البشر مثل ما تشطح إليه، مثل ما يشطح إليه بعض ظلال الصوفية. نعم. جزاك الله خير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا زكريا عن عامر عن شتر بن شكل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكثر آية في القرآن فرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي المسند قال حدثني مهدي بن جعفر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يقول ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الربيع بن خثيم يجعل له مخرجا أي من كل شيء ضاق على الناس. وقال عكرمة من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعلم أن الله إن شاء منع وإن شاء أعطى. وقوله من حيث لا يحتسب أي من حيث لا يدري. وقال قتادة في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل. وقال السدي في قوله ومن يتق الله يطلق للسنة ويراجع للسنة، وزعم أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عوف بن مالك الأشجعي كان له ابن وأن المشركين أسروه فكان فيهم، وكان أبوه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاله التي هو بها وحاجته يشكو هذا وحاجته فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ويقول له إن الله سيجعل لك فرجا، فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا أن انفلت ابنه من أيدي العدو فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقها فجاء بها إلى أبيه وجاء معه بغنى قد أصابه من الغنم. فنزلت هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، رواه ابن جرير وروي أيضا من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلا نحوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. والدعاء من القدر والبر من القدر أيضا، البر لا يخرج من تقدير الله والدعاء من القدر فيعالج القدر بالقدر. نعم من حديث سفيان وهو الثوري من حديث سفيان وهو الثوري به. نعم. وقال محمد بن إسحاق جاء مالك الأشجع رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أسر ابن عوف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل فإذا بسرح القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم فأتبع أولها آخرها. نعم. فلم يفجأ أبوي إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه عوف ورب الكعبة، فقالت أمه واسوأتاه وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد والقد. نعم. نعم. فاستبق الباب والخادم فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فقال أبوه قف حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بمالك، ونزل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، رواه ابن أبي حاتم. إذن الصبر والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم، أسباب يعني مع تقوى الله عز وجل أسباب لأن يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال حدثنا الفضل بن عياض الفضيل، نعم، الفضيل بن عياض، نعم، عن هشام بن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يونس قال حدثنا ليث قال حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عياض بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قد كتبه الله لك. نعم. ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة به، وقال حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا بشير بن سليمان بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا ألا تسهل حاجته. ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل. ثم رواه عن عبد الرزاق عن سفيان عن بشير عن سيار أبي حمزة ثم قال وهو الصواب. وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق. وقوله إن الله بالغ أمره أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه وأحكامه في خلقه بما يريده وبما يشاء. قد جعل الله لكل شيء قدرا كقوله وكل شيء عنده بمقدار. بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا ولكم من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا كاتب أبيات أو بيت ونصف، يقول سل الذي أبوابه لا تحجب، الله إن تركت سؤاله يغضب، وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم، هذا صحيح، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. آدم نعم ما عنده شيء، والله سبحانه وتعالى يغضب إن تركت سؤاله، فالملحون بسؤال الله عز وجل قمرون أن يستجاب لهم. في خلاف بين العلماء، منهم من يوقعه مع أنه بدعي، ومنهم من لا يوقعه، لكن الصواب أنه يوقع، خاصة إذا رفع للمحكمة. أولا لا يجوز أن يحلف بهذه الصيغة. أي نعم. ثانيا إذا كان يريد حقيقة الطلاق فهو يقع طلاق معلق. حال كل حال، إنما الأعمال بالنيات. شيخ الإسلام ابن تيمية يخرجه مخرج اليمين، يكفر عن يمينه. ومثل هذه الأمور يسأل سماحة المفتي فيها، لأنه إذا كتب فيها جواب فتوى لا، المحاكم لا تتجاوز فتوى، خاصة إذا كان في منازعة. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة الطلاق، بدءا من الآية ذات الرقم 4 إلى نهاية الآية ذات الرقم 7. نستهل درسنا بتلاوة لهذه الآيات، نسمعها من الشيخ عبد العزيز فعلى بركة الله. واللائي يئسن من المحيض. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن،

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. والمبدأ من الآيات قبلها واللائي يئسن من المحيض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها أنها ثلاثة أشهر عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن المحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ولهذا قال واللائي لم يحضن. وقوله إن ارتبتم فيه قولان أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد أي إن رأينا دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه. والقول الثاني يعني إذا كان مشكوك فيه فتعتد ثلاثة أشهر هو القول الثاني. والقول الثاني إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار بن جرير وهو أظهر في المعنى واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب وأبي السائب قالا حدثنا ابن إدريس أخبرنا مطرف عن عمرو بن سالم قال أبي بن كعب رضي الله عنه يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولاة الأحمال. قال فأنزل الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق فقال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن مطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل. قال فأنزلت التي في النساء الصغرى والقصرى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يقول تعالى ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية. وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهب في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملا بهذه الآية الكريمة والتي في سورة البقرة. وقد قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه جالس، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: آخر الأجلين. قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس رضي الله عنهما غلامه قريبا إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألها، فقالت: قتل زوج سبيع الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. هكذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا مختصرا، وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرنا هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيع الأسلمية رضي الله عنها توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تعلت من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح، فأذن لها أن تنكح فنكحت. ورواه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنها، كما قال مسلم بن الحجاج رحمه الله قال: حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه رضي الله عنه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله بخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت بالخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربع أشهر وعشرة. أربعة أشهر وعشرة. قالت سبيعة رضي الله عنها: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري مختصرا. ثم قال البخاري بعد رواية الحديث الأول عند هذه الآية: قال سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد وهو ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله، وكان أصحابه يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال: فغمز لي بعض أصحابه. نعم. يعني غمز له. نعم. نعم. كأنهم يعني استصغروه أو يعني ظنوا أنه تجرأ. نعم. نعم. عليه. قال محمد: قال محمد: ففطنت له فقلت: إني لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة. قال: فاستحيا وقال: ولكن عمه لم يقل ذلك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني بحديث سبيعة رضي الله عنها، فقلت: هل سمعت من عبد الله فيها شيئا؟ فقال: كنا عند عبد الله، فقال: أتجعلون عليها التغيظ والتغليظ أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية عن أيوب به مختصرا، ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن محمد بن سيرين فذكره. وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من شاء لاعنته، ما نزلت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. قال: وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت، يريد بآية المتوفى عنها زوجها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم به. ثم قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: ذكر عند ابن مسعود رضي الله عنه آخر الأجلين، فقال: من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة أشهر والعشر. ثم قال: أجل الحامل أن تضع ما في بطنها. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن عليا رضي الله عنه يقول: آخر الأجلين، فقال: من شاء لاعنته، إن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي معاوية عن الأعمش. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: أخبرني عبد الوهاب الثقفي قال: حدثني المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها فقال أو المتوفى عنها زوجها، فقال هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب جدا بل منكر، لأن في إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة، ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر، فقال حدثنا محمد بن داود السمناني حدثنا عمرو بن خالد يعني الحراني حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري أمشتركة أم مبهمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أية آية؟ قال: أجلهن أن يضعن حملهن، المتوفى عنها والمطلقة؟ قال: نعم. وكذا رواه ابن جرير عن أبي بن كعب عن أبي كريب عن موسى بن داود عن ابن لهيعة به، ثم رواه عن أبي كريب أيضا عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة عن عبد الكريم ابن أبي المخارق أنه حدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها. عبد الكريم هذا، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبيا. وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. ثم قال: ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يذهب عنه المحذور ويجزل له الثواب على العمل اليسير. قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال: أسكنوهن من حيث سكنتم، أي عندكم من وجدكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد: يعني سعتكم. حتى قال قتادة: من وجدكم يعني سعتكم. نعم. حتى قال قتادة: وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. وقوله: ولا تضاروهن لتضيق عليهن، قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى في قوله: ولا تضاروهن لتضيق عليهن، قال: يطلقها فإذا بقي يومان راجعها. وقوله: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كن أولات حمل. نعم. فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال كثير من العلماء: منهم ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من السلف وجماعات من الخلف، هذه في البائن، إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها. قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا. وقال آخرون بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله واختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أو للحمل وحده، على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع. وقوله فإن أرضعن لكم أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبن وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبا إلا به، فإن أرضعت استحقت أجرة مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ولهذا قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقوله وأتمروا بينكم بمعروف أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة، كما قال في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقوله وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها. وقوله لينفق ذو سعة من سعته أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وروى ابن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن أبي سنان قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس لغيظ الغليظ من الثياب، إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها. فما لبث اللبس اللج من الثياب وأكل أطيب الطعام، فجاء الرسول فأخبره، فقال رحمه الله تأول هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال الحافظ ابن القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا هاشم ابن مرثد الطبراني قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال أخبرني أبي قال أخبرني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث، قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر كان لأحدهم 10 دنانير فتصدق منها بدينار وكان لآخر 10 أواق فتصدق منها بأوقية وكان لآخر 100 أوقية فتصدق منها بعشر أواق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الأجر سواء كل قد تصدق بعشر ماله. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا وعد منه تعالى ووعده حق وهو لا يخلفه. وهذه كقوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله حديثا يحسن أن نذكره هنا فقال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر بن حوشب قال قال أبو هريرة رضي الله عنه بينما رجل وامرأة له وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسغبة شديدة فقال لامرأته عندك شيء؟ قالت نعم أبشر أتاك رزق الله. فاستحثها فقال ويحك ابتغي إن كان عندك شيء. قالت نعم هنيئة ترجو رحمة الله. حتى إذا طال عليه الطوى قال ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتيني به فإني قد بلغت وجهدت. فقالت نعم الآن ينضج التنور فلا تعجل. فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها قالت من عند نفسها لو قمت فنظرت إلى تنوري. فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن جنوب الغنم ورحيبها تطحنان ورحيها تطحنان. فقامت إلى تنورها ملآن جنوب الغنم ورحيها تطحنان. فقامت إلى الرحي إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. قال أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد صلى الله عليه وسلم هو قول محمد صلى الله عليه وسلم لو أخذت ما في رحيها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة. وقال في موضع آخر حدثنا أبو عامر حدثنا أبو بكر عن هشام عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البردية فإذا الجفن قد امتلأت. خرج إلى البرية فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى ووضعتها وإلى التنور فشجرت ثم قالت اللهم ارزقنا فنظرت فإذا الجفن ثم قالت هي هذه المرأة اللهم ارزقنا فنظرت نعم، فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت، قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا، قال فرجع الزوج قال أصبتم بعدي شيئا؟ قالت امرأته نعم من ربنا. قام إلى الرحى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هل للرجل عدة لو ماتت عنه المرأة وطلقت يعني تزوج بعدك؟ الرجل ما له عدة إلا إذا يعني كان له أربع فماتت الرابعة أو طلق الرابعة فهو لا يتزوج بدلها حتى تنقضي عدة هذه المطلقة. قالوا يعني يغالطون بها مثلك ويقولون قد يكون للرجل عدة، أظنك سمعت بها فأوردتها للتمليح، بارك الله فيك. أي تحكم، النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي ابنة سبع ودخل بها وهي ابنة تسع، أين؟ وعمر بن الخطاب كذلك، يعني ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب أيضا تزوج ابنة علي وهي صغيرة، أين؟ فعلى كل حال لا بأس به، التحكم من الناس إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا إذا كان هناك محذور. نعم، ربما رأوا من المصلحة أو من السياسة ألا إذا تسارع الناس في يعني مخالفة الشرع أو تسارع الناس في الإضرار بالبنات، ربما يعني يعملون شيئا لدفع المضرة سياسة، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وان تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو تفسير آخر سورة الطلاق، بدءا من الآية ذات الرقم 8 إلى نهاية الآية ذات الرقم 12، وهو آخر السورة. نستهل درسنا بتلاوة نسمعها من الشيخ عبد العزيز، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا

فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه، ومخبرا عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك، فقال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أي تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أي منكرا فظيعا، فذاقت وبال أمرها أي غب مخالفتها، وندموا حيث لا ينفع الندم، وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا، أي في الدار الآخرة مع ما عجل لهم في الدنيا. ثم بعدما قص من خبر هؤلاء قال فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي الأفهام المستقيمة، لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب، الذين آمنوا أي صدقوا بالله ورسله، قد أنزل الله إليكم ذكرا يعني القرآن، كقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقول رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، قال بعضهم رسولا منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة، لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر، وقال ابن جرير الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر يعني تفسيرا له، ولهذا قال رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، أي في حال كونها بينة واضحة جلية، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، كقوله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى، كما سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب، فقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تقدم تفسير مثل هذا غير مرة بما أغنى عن إعادته. قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم، ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين القويم. الله الذي خلق سبع سماوات، كقوله إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه إنه قال لقومه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وقال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وقوله ومن الأرض مثلهن أي سبعا أيضا، كما ثبت في الصحيحين: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وفي صحيح البخاري: خسف به إلى سبع أراضين. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذكرت طرقه وألفاظه وعزوه في أول البداية والنهاية عند ذكر خلق الأرض: ولله الحمد والمنة. ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وخالف القرآن والحديث بلا مستند. وقد تقدم في صورة الحديث عند قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ذكر الأراضين السبع وبعد ما بينهن وكثافة كل واحدة منهن 500 عام. وهكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. وكذا الحديث الآخر: ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن، والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم، وكفركم تكذيبكم بها. وقال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي الأشعري عن جعفر بن أبي المغير الخزاعي عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فقال ابن عباس: ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكفر. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي، لأن مثل هذه الأحاديث لا تبلغها عقولهم، فيعني منهي أو ينهى عن أن يحدث الرجل قوما بحديث لا تبلغه عقولهم حتى لا يكون لبعضهم فتنة. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي الفلاس ومحمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال عمرو: قال في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق. وقال ابن المثنى في حديثه: في كل سماء إبراهيم. وقد روى البيهقي في كتاب الأسماء والصفات هذا الأثر عن ابن عباس بأبسط من هذا السياق، فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال وحدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثنا عبيد ابن غنام النخعي قال: أخبرنا علي بن حكيم قال: حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: سبع أراضين، في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. ثم رواه البيهقي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: في كل أرض نحو إبراهيم عليه السلام. ثم قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح، وهو شاذ بمرة، لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا، والله أعلم. يعني لا تقوم به حجة، الشاذ من نوع الضعيف، اشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا، وهذا شاذ. نعم. وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتابه التفكر والاعتبار، قال: حدثني إسحاق ابن حاتم المدائني، قال: حدثنا يحيى بن سليمان عن عثمان ابن أبي دهرش قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا يتكلمون، فقال: ما لكم لا تتكلمون. فقالوا: نتفكر في خلق الله عز وجل. قال: فكذلك فافعلوا، تفكروا في خلقه ولا تفكروا فيه، فإن بهذا المغرب أرضا بيضاء نورها بياضها، أو قال: نورها ساحتها، أو قال: ساحتها نورها. مسيرة الشمس 40 يوما بها خلق الله، بها خلق من خلق الله لم يعص الله طرفة عين قط. قالوا: فأين الشيطان عنهم. نعم. قال: ما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق. نعم. قالوا: أمن ولد آدم؟ قال: ما يدرون خلق آدم أم لم يخلق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الحديث مرسل وهو منكر جدا، وعثمان بن أبي درهش ذكره ابن أبي حاتم في كتابه فقال: روى عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص، وعنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سليم الطائفي وابن المبارك: سمعت أبي يقول ذلك. منكر هذا الحديث، منكر، لا تقوم به حجة. والفائدة يعني من نقل الحافظ الكثير لمثل هذه الأحاديث الشاذة والمنكرة التي لا تقوم بها حجة لنعلمها، فيعني نحذر من مغبتها. نعم. آخر تفسير سورة الطلاق ولله الحمد والمنة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم. إنك الله أي الجلوس في نعم بعد صلاة الفجر، يعني من جلس في مصلى حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين فأجر حج وعمرة تامة، لكن ما يسقط عنه حج الفريضة ولا عمرة الفريضة، ما في بأس. لو سألتك وين صليت تقول في المسجد النبوي، خلاص كله مسجد، ما في مشكلة، كله مسجده صلى الله عليه وسلم. الله يعافيك. ضعيف هذا أولا، أين هذا ضعيف شاذ بمرة كما يقول الحافظ بن كثير، أين نعم. وهذا يخالف النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وإبراهيم أبو الأنبياء، فهذا حصر خاتم الرسل لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم أبو الأنبياء، فكل الأنبياء من بنيه، ويقول مثل إبراهيم أو مثل، يعني ليس هو إبراهيم، الله أعلم، على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى.